وقوله أنا مسلم توبة، وإن كتب كافر شهادتين صار مسلما، وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. قال المؤلف: باب حد قطع الطريق. مراد بالحد العقوبة المقدرة شرعا. قطاع الطريق هم الذين يخيفون السبيل بحيث يصبح الناس لا يأمنون في أسفارهم وتنقلاتهم، وبذا لما أخافوا الناس كأنهم منعوا الناس من السير في الطرق. وبعضهم يقول حد المحاربة أخذا من قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. وقطع الطريق جناية كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، وأثارها سيئة في الدنيا والآخرة. وقد جاءت النصوص بالتحذير من هذه المعصية، وبترتيب العقوبات الدنيوية والأخروية عليها. قال المؤلف في تعريف قطاع الطريق: هم المكلفون، المراد الذين يجري عليهم أوامر التكليف، وهذا لإخراج المجانين والصبيان فإنهم ليسوا بمكلفين. قوله: الملتزمون، أي المقرون بأحكام أهل الإسلام من المسلمين ومن أهل الذمة. قال: الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، أي في حال الظهور، لأنهم إذا أخذوها وهم متخفون فهؤلاء سراق، ليسوا بقطاع طريق. وهكذا لو اختطفوا مالا فهربوا به فهؤلاء يقال لهم منتهبون ولا يقال لهم قطاع طريق، وإنما المراد بهم من يأخذ المال بالقوة قهرا مجاهرة. قال: ويعتبر ثبوته، أي طرق إثبات جريمة قطع الطريق طريقان: ببينة، فإذا شهد رجلان عدلان بأن فلانا قد حارب فحينئذ يؤخذ بشهادتهم، أو إقرار مرتين، يعني إذا أقر على نفسه مرتين فإنه حينئذ يقبل إقراره. والمذهب على أن قطع الطريق يثبت بالإقرار مرتين، ويقيسونه على السرقة، وبعضهم قال يكفي فيه الإقرار مرة واحدة. قال: والحرز، أي يشترط في عقوبة قاطع الطريق أن يكون المال مأخوذا من حرز، يعني إذا أخذ مالا من حرز فإنه حينئذ يعزر ولا يقام عليه الحد. وهذا الكلام فيه نظر، لأن قطع الطريق ليس أخذ المال جزءا من خصاله كلها، بل في مرات يخيف الطريق ولا يأخذ مالا ولا يقتل نفسه، وفي مرات يقتل النفس ولا يأخذ المال، ومع ذلك يعاقب بعقوبة المحارب. فدل هذا على أن الحرز ليس مشترطا في إقامة حد قطع الطريق، ومثله النصاب. فبعض العلماء قال يشترط في إقامة حد قطع الطريق أن يكون هناك نصاب من المال مأخوذ، وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار. لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن من خصال حد المحاربة ألا يوجد أخذ للمال في بعض صوره، ولذلك قال ولهم 4 أحكام. الحكم الأول، إن قتلوا ولم يأخذوا مالا فحينئذ يتحتم عليهم القتل، يقتلون جميعا مهما كانت نسبة المشاركة. الحال الثاني، إذا قتلوا وأخذوا مالا حينئذ يجب قتلهم، وفي نفس الوقت يجب صلبهم. لماذا؟ لعظم الجريمة التي أقدموا عليها. فإذا أقيم هذا ارتدع الناس، ثم بعد ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما إن أخذوا مالا ولم يقتلوا إنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما، يعني لا يلتفت إلى مطالبة المسروق منه. قال في آن واحد، فلا ننتظر ذهاب الدم وتوقفه. قال الرابع، وإن أخاف الناس ولم يأخذوا مالا، إن هناك إرهاب وإخافة، فحينئذ ينفون من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. فكلما جاءوا إلى بلد وجلسوا فيه مدة طردهم أهل البلد، اخرجوا من بلدنا. والقول بذلك هو قول الحنابلة والشافعية. وهناك من يقول بأن النفي هنا المراد به الحبس، وهو منسوب للحنفية. وبعضهم يقول يحبسون في غير بلدهم، يحبسون في غير بلدهم. وبعضهم يقول النفي تعزير بما يناسب الحال، وقد ورد مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. القول بأن حد قطع الطريق هذه الأمور على الترتيب، وقول جماهير أهل العلم. وعند المالكية أن الإمام مخير، يختار ما يرى أنه الأنسب. ولعل منشأ الخلاف في قوله جل وعلا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. هنا هل أو للترتيب والتعقيب، وبالتالي فيها إشارة إلى مأخذ الحكم، أو أن أو لمطلق الجمع كما يقول المالكية؟ لعل القول الأول أظهر. وقد ورد أن كفارة قصاص على هذا الترتيب عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وآخرون. ويلاحظ أنه عند النفي لا ينفون كلهم إلى بلد واحد، كل واحد منهم يروح جهة، كل منهم ينفى إلى جهة. أما من تاب منهم قبل القدرة عليه فحينئذ تسقط حقوق الله، ويبقى حقوق العباد مثل الدية وإتلاف الأموال ونحو ذلك. وذلك لأن هذه الأمور حق لآدمي، بالتالي ما تسقط بين التوبة التي تكون بين العبد وربه جل وعلا. ويلاحظ أن التوبة هنا تكون بالاختيار، أما لو تاب بعد أن يقبض عليه لم يلتفت إلى توبته. بنخلي دفع الصائل ليوم آخر، موافقون؟ علشان نجاوب أسئلتكم اليوم. حق اليوم وحق أمس وحق قبله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم هداه المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إيش محارب عمل جنايات إيه قبل أن يقدر عليه. نعم نعم، حق الآدميين يستوفى من مثل القصاص. قال إيش فرق بين القتل في الحد المحاربة وبين القصاص؟ الحد المحاربة يتحتم قتله، ما ينظر لرأي أحد ولا، وفي القصاص يرجع إلى أولياء الدم. نعم مثال يوضع فيها شيء حار يذهب ضوءها، تسميل العينين ليس من حد الحرابة، وورد في حديث أنس العرانيين، وهنا إنما أراد به القصاص لأنهم هكذا فعلوا بالراعي، وليس هذا جزء من أجزاء حد الحرابة. ترويح التعبير بالصحراء لوجود الخلاف، يعني الآن مثلا إذا أخاف في المدينة أو أصبح يخطف الأطفال، في هذه الأحوال نقول الصواب أنه قاطع طريق أو لا، خاف الناس منه عظم، خافت السبيل. هذا استعمال شرعي يراد به معنى معين فنحمل عليه. تعم صور إيش؟ اللي هي خاصة بخاف الطريق. هذه محاربة الله ورسوله هنا في خافة السبيل، ومحاربة الله ورسوله اللي في آخر البقرة في إيش؟ في أكل الربا. ووجد في عهد النبوة أناس فعلوا مثل هذه الأفعال التي تذكر ولم يقيموا السبيل، فلم يقم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. نعم. إيش رأيكم؟ ما حضرت أمس؟ كم جرام الذهب؟ 4.5 في 10 4.5 هذا إيش؟ دينار. هذا جرام، الجرام جرام الفضة 3 أحسن 3، وبالتالي 3 في 10 30، ولا هي الآن درهم إيش درهم، والجرام كم درهم؟ إيش؟ الدرهم 3 جرام. قلنا في الذهب 5، ربع الدينار كم يصير؟ 1 جرام. واضح. وفي الفضة درهم 3 جرام، في 10 في 3 دراهم 9 جرام. كم قيمة الجرام اليوم؟ ما في أحد نصاقة أي شيء؟ ذهب 200، وبالتالي يقطع في درهم في جرام ربع، وبالتالي الجرام كم يسوى؟ 200 تقول، وربع 250، قطع في 250. هذا إذا اعتبرنا الذهب نصاب. نهبة هذه مختلس، اختلاس والآن تعبير العقل يقولون مختلف من خزينة الدولة. حتى في كلام الشرعي اختلاس. يعني العقل من خزينة الدولة. اختلاس. أيوه سرقة؟ لا سرقة أخذ المال على جهة الخفية. هذا خفية إيه هو خفية لكن إنه ما وضع في حرزه ولا وضع في محله مؤتمن عليه هذا اختلاس. تولو كان في حرز هو مؤتمن عليه له فيه سهم بالتالي فيه شبهة كذلك ممكن. إذا وجد إيش؟ يعني إذا وجد تحقيق أن. شو لم تحصل من هذه الأمور؟ يعني القاتل مذكورة يعني طيب. السؤال. السؤال يعني أن حد الحرابة. لا بس. لا بس ما في إشكال. هل قتل؟ هل أخذ مالا؟ حكم نعم على كل في المذهب أنها من الكنايات نعم قلنا يا عزر قال يا كلب يا خنيث يا. هذا غيبة والغيبة ما تجوز إلا لوجود سبب حتى لو كان هذا الشيء عام يعني في البلد كلام هذا غيبة ولو كانوا لا زالوا يفعلون يكرهك أخاك بما يكره أظهر أنه لا يثبت به ما يثبت إلا بالبينة أو الإقرار توقف فيها نعم جائزة كتب يعني غير البدع غير شو إشكال فيها؟ تعالي بتأخذها؟ ما أدري يعني شبهة أو ما أدري يعني جينا مرة في بلد من البلدان فإذا بهم يوزعون أوراق في المسجد المفتي فلان الفلاني يبدو اسمه صومالي يبدو أن اسمه من أهل الصومال فإذا به يقرر وجوب سرقة أموال السعوديين والخليجيين وأنه يخشى على من لم يقدم على ذلك الإثم والمعنى مبرر يقول إذا لم تسرق منهم فسيفعلون الفواحش إذا سرقت ما يستطيعون بالتالي ما يتوصل به إلى الواجب يكون واجبا يتجب سرقة أمواله انتهى أيوة في مفتي ولا حتى عوام والله شيخ بعض الطلاب يعني الأول اللي ذكرته أنا فيه قطع يد لتذكر أنت ما فيه قطع يد حرم معصية ذنب تفويت لأموال عن لأصحابها نعم تجد قتل ميت إذا كان يتضرر به حي فحينئذ ينتقل الحق للحي كما لو قذف أمه تضرر الحي قذف أباه تضرر الحي بالتالي يحق له المطالبة بحد القتل إذا لم يكن أحد يتأثر به فإنه يعزر ما يراه القاضي أي ضرر يلحقه يثبت له الحق في هذا الأمر سرقة الكهرباء وش رأيك سرقة الكهرباء شلون سرقة الكهرباء مد سلك وشبكة في جارة بدون علم الجار طيب ايش رايكم حرز طبق عليه الشروط كسر الباب هو دخل البيت كسر الباب ايش تقول يعتبر علانيه اذا سواه على طول على نهضة في الحج. لا يطبلون حرز حرز حرز لأي شيء، للطبلون ولا للكهرباء؟ والله ما أدري. هو حرز للطبلون، لو جاء واحد وسرق الطبلون أقمنا عليه الحد، لو سرق الكهرباء هل هو هذا حرز؟ ما أدري، تأجينا تأمل. في المسألة الثانية سرقة الماء أيضا واضحة، ما فيها قطع، ما فيها قطع بعدم وجود الشبهة. طالب متميز متحرز منتفع به قريب، هذا متحرز. نعم ايه صح، هذا حرزه، وهذه الأموال توضع في مثل هذا والناس معتادون عليه. قول احتاج نظر. نعم. ما تسمع الشهادة حتى تكون هناك دعوة، من الذي يقيم الدعوة؟ صاحب المال. جمهور ما يشترطون خلاف ما في الكتاب. نعم. طيب لعلنا نقف على هذا إن شاء الله. موعدنا متى؟ الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.